قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان، نظم الشيخ عصام البشير المراكشي. قال أبو محمد عصام: دام له من ربه الإنعام، الحمد لله السلام المؤمن، هادي العباد البارئ المهيمن، من غامرت نعمه أهل التقى، فسالكوا إليه كل مرتقى، بالعلم والحب مع التذلل والخوف والرجاء والتوكل، وأعظم الصلاة والتسليم على الحبيب المصطفى الرحيم، من أشرقت من نوره الأنوار، فانفتحت على الهدى الأبصار، وانباجست عين الصلاح من يده، وأخمد الكفر سنامها النجه. وبعد هذا راجز مفيد لقارئ نور الهدى يريد، موضوعه مسائل الإيمان، أرجو به إحسان ذي الإحسان، وأسأل الرحمن واسع الكرم من الثواب والهبات والنعم. الباب الأول في حقيقة الإيمان. في اللغة الإيمان كالإقرار، وكونه التصديق بالأخبار، عند المحققين لا يسلم، لأوجه من الفروق تعلم، في الاصطلاح عند من قد سالف بالقول والفعل لديهم عرفا، والبعض بالسنات زاد اعتصما، وزاد الاعتقاد بعض العلماء، وبعضهم بنية قد عبروا، وأول المعرفات أظهروا، فالقول قول القلب أي تصديقه، بما عن الرسول جاء توفيقه، والجزم فيه أعظم المطلوب، فنقضه بالشك والتكذيب، قول اللسان نطق غير الأبكم، بكلمة الشهادتين فافهمي، وهل يقوم غيرها مقامها، أم لا يساوي غيرها أحكامها، والقلب فعله في الانقياد للمنتمى لسيد العباد، فجوهر الإسلام في التسليم للمصطفى وشرعة الحكيم، وتدخل التوبات والإنابة والحب والرجاء والمهابة، حب الرسول فعله مطلوبه، ليس المحب عاصيا محبوبه، ومثل ذي الأعمال ما أكثرها، وفي حساب الدين ما أخطرها، ثم الذي تظهره الجوارح مثل الذي تضمره الجوانح، يدخل في حقيقة الإيمان في المذهب الجلي ذي الرجحان، كالذكر والصلاة والقتال، وترك ما يشين بامتثال، وترك جنس عمل مكفر، وعند ترك بعضه فينظر، فقد يكون مخرجا من ملتي، أو يجعل الفاعل في المشيئة، ليس كما زعمت الخوارج، فقولهم عن الصلاة الصواب خارج وما لمذنب من المآل وفاقهم فيه ذو اعتزال هذا وقال البعض في الإيمان بأنه التصديق بالجنان والبعض زاد النطق باللسان كما اكتفى به أولو الخذلان وهذه الأقوال في التدقيق بعيدة عن منهج التحقيق قد فرقوا شرائع الإيمان فقال فو طريقة الرحمن تجمعهم عقيدة الإرجاء ومنهج الفتون والأهواء الباب الثاني زيادة الإيمان ونقصانه وعند أهل السنة الإيمان يدخله المزيد والنقصان دل على الزيد الكتاب والسنن والنقص لازم لذاك فافهمن تفاضل الإيمان ذو أسباب قد ظاهرت لدى أولي الألباب من بينها تفاضل التصديق وذاك ظاهر لدى التحقيق ومنه ما يكون بالأعمال بين مقصر وذي كمال وخالف الأحناف في التفاضل وقولهم عار عن الدلائل ومثلهم أتباع جهم ذي البدع كذا الخوارج ومن لهم تبع الباب الثالث تعريف الكفر وضوابط التكفير في اللغة الكفر لستر راجع فالليل كافر كذاك الزارع وفي اصطلاح ناقض الإيمان في القلب والأعضاء واللسان أنواعه التكذيب والجحود والشك والاستكبار والتقليد كذاك جهل وهو في حكم الدنا قول وفعل للذي القلب جنى فليس محصورا في الاعتقاد وهل ترى خبيئة الفؤاد وما يكفر من الأعمال لا يشرط النظار في استحلال أما الكبائر فليس يكفر فعيلها بلا اعتقاد يضمر والكفر منه أكبر وأصغر والظلم والفسق كذاك يحصر والأول الأصل لدى الإطلاق كما تقرر لدى الحذاق وينبغي الإمعان في التحذير من عدم التفريق في التكفير ما بين تكفير بلا تقييد وحكم من عجل بالتحديد لا بد فيه من ثبوت قاطع للشرط وانتفاء كل مانع مثل ثبوت خطأ اللسان أو التأول مع البرهان وهو الذي قواعد الكلام تسيغه وشرعة الإسلام كما أتى الأفار عن قدامه في ظنه الشرب بلا ملامة ليس كتأويلات أهل الزندقة كقول إبليس ومن قد وافق ومن يكن حديث عهد بالهدى أو عن بلاد شرعنا قد باعدا يعذر بجهله فلا ملام وإن أتى الدواهي العظام وشرطه عجز عن التعلم إذ كل قادر ملوم فافهمي وحجة الله على العباد رسالة التوحيد والرشاد أتى بها الرسل دعاة الحق أهل الكمال والتقى والصدق فلا تقوم حجة الخلاق بفطرة أو عقل أو ميثاق والجهل في مسائل التوحيد معتبر في المذهب الرشيد هذا ومن موانع التكفير أن يكره العبد على المحذور من يقصد الكفر يكفر به حتى وإن لم يقصد الكفر به تنزيل حكم الكفر في الأعيان أمر عظيم الشأن في الميزان فاحذر وبالغ في احتياط وحذر فمن يكفر مسلما فقد كفر ويحرم التكفير بالمآل كذا الذي بلازم الأقوال كذاك تكفير بفعل محتمل غير صريح في المراد لا يحل ورغم ما قلت من التحذير لا ينبغي الوقوف في التكفير إذا بدا الكفر جليا وظهر من لم يكفر كافرا فقد كفر الباب الرابع نواقض الإيمان نواقض الإيمان ليست تحصر فلتحفظا منها الذي سأذكر إذ علمنا بهذه النواقض على الجميع أعظم الفرائض فجعل بعض أوجه التدبير لمن سوى المهيمن الخبير شرك كإنكاري وجود الصانع أو ادعاء خالق مضارع أو اعتقاد وحدة الوجود وذي مقالة أولي الجحود كذاك قول معشر الإلحاد من شيعة الحلول والاتحاد كذا ادعاء قدم الأكوان أو سب رب العالم الديان هذا ومن أعاظم الأهواء شرك ذوي الإلحاد في الأسماء ومثله الإنكار للصفات مما أتى في واضح الآيات تشبيه رب العرش بالخلائق والعدل بالوصف عن الحقائق وأعظم الإشراك والكفران لا سيما في هذه الأزمان صرف العبادة لغير الخالق بار البريات القدير الرازق كالشرك في السؤال والدعاء لغير قادر على العطاء والذبح والنذر كذا الطواف ومثله السجود واعتكاف والحب والخشيات والرجاء توكل تذلل حياء وكل ما يدخل في التعبد صريفه للخلق غير مهتدي والحكم في الأموال والفروج وفي الدماء بشرعة الأولوج تحليل ما حرامه المهيمن والعكس طغيان وكفر بين فعيله مبدل مشرع فالوقف فيه عندنا مستشنع كذا اتباع شرعة الكفار أو الرضا بها بلا إنكار والصد عن شريعة الإسلام وما احتوت عليه من أحكام ليس بشرعة الحكيم عاملا وليس عالما بها بل جاهلا كذا موالاة أولي الكفران بنصرة على ذوي الإيمان أو حبهم في الدين والأخلاق تشبههم بهم على الإطلاق أو طاعة لهم بلا نكران أو دعوة لوحدة الأديان سب النبي المصطفى محمد ذي الفضل والتقى الرسول الأمجد أو غيره من السرعة الأتقياء أولي الهدى من رسل وأنبياء كذا ادعى نبوة بالكاذب أو استهانة ببعض الكتب واختلفوا في سب صحب المصطفى والعلماء والصالحين الشرفاء ومن أعاظم المكفرات إنكار ثابت المغيبات كالجن والملائكة الكرام والبعث بالأرواح والأجسام جحد نصوص الوعد والوعيد أو صرف معناها عن المقصود إنكار معلوم بالاضطرار من دين بارئ دون الجبار ترك الصلاة ناقض الإيمان بذا أتى النص بلا نكران فهي عماد الدين من غير امتراء وفي المباني غيرها خلف جرى كذلك الساحر ليس يفلح وعن كفوره الكتاب يفصح إلى هنا قد انتهى المقصود والله ربنا هو المحمود نشكره على جليل نعمه ونستزيد من عظيم كرمه ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي والآل أنجم الهدى وهذه المنظومة اللطيفة قد شاملت مباحثا منيفة سميتها قلائد العقيان لنظمها مسائل الإيمان أعددتها ذخرا ليوم الازدحام أرخت فافهم بنور في الختام.